Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve ahbabihi ve men ittebahuda thumma emma ba'd. Eyyüel ahbabul kiram, yeteceddedu liqauna ala khayrin ve baraketin sailin Allah Teala en yuvaffiqana ilal qavli as-salih vel amelin nafi' ve en yurabbiye lana ebna'ana وأن يقينا وإياكم الشرور ما ظهر منها وما بطن اللهم أمين. والموضوع اليوم كيف نرقي أبناءنا وأن نؤدبهم بالقدوة. القدوة الأسرية مهمة جدا في تشكيل طبائع الأبناء، وكثيرا ما نرجع أسباب الخلل في شخصية الناس إلى الخلل في وسائل تربيتهم الأسرية، هذا في غالب الأحوال. والمقصود بالقدوة التطبيق العملي للمعاني العظيمة. احنا عندنا معاني عظيمة جدا حث عليها دين الله عز وجل، وهذه المعاني العظيمة مقررة في الفطرة، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وله ميل إلى هذه المعاني العظيمة. من هذه المعاني العظيمة حسن الخلق، ده معنى عظيم، حسن الخلق. وحسن الخلق هو جامع لكل أبواب الخير حقيقة. ولذلك كثيرا ما نجد أن هناك علاقة بين الخلق والإيمان، من الخلق والدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا إسلام لمن لا عهد له. سبحان الله. فانظروا أيها الأحباب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الإيمان وربط بين الإسلام وبين بعض شعب الأخلاق. ولذلك من فضائل الأخلاق أن الإنسان ينتفع بأخلاقه في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا. إذن المقصود بالقدوة التطبيق العملي للمعاني الصالحة، التطبيق العملي للمعاني الصالحة، هذا باختصار شديد جدا معنى القدوة. الإنسان عندما يكون مطبقا للمعاني الصالحة في الحقيقة يكون إماما لغيره، يكون إماما يعني قدوة. سبحان الله. لأن الإمام يسير الآخرون خلفه، وكذلك القدوة يقتدي الآخرون به. قال الله عز وجل في الخليل إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فكان أمة في أحد التأويلات أي كان جامعا لخصال الخير. ننتبه إلى هذا التعريف، كان جامعا لخصال الخير. وبالتالي لابد للأب والأم أن يكون كل منهما جامعا لخصال الخير، ليس جامعا لخصال الخير نظريا، يعني الأب أو الأم يكلموا الأولاد عن الصدق وعن الأمانة، كلام نظري. ونيجي عند أول اختبار في الصدق والأمانة لا نجد لا صدق ولا أمانة، إذا ليست هذه قدوة وليست هذه إمامة. نحن نريد التطبيق العملي، لا نريد أن الأبناء يروا من الآباء مجرد الكلام، لأن الكلام يقدر عليه كل الناس، أما التطبيق العملي لا يقدر عليه إلا من وفقه الله. إذن نحن في حاجة إلى التطبيق العملي للمعاني العظيمة. إذن الأولاد في البيوت عندما يشاهدون لا يشاهدون الكلام، وإنما يشاهدون الأفعال. والسؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة بأفعاله؟ هل استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي أصحابه بالقدوة الإيجابية الفاعلة المؤثرة؟ هل استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فلنأخذ مثلا مثالا، هناك آية في القرآن الكريم، هذه الآية حثت على بعض الأخلاق. سننظر الفارق العظيم بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، الفارق العظيم بين جيلنا وبين جيل الصحابة. الجيل الأول أيها الأحباب كانوا يسمعون القرآن، يطبقون القرآن، يطبقون القرآن. نحن نسمع القرآن وكأننا لم نسمع شيئا. القرآن أيها الأحباب كالماء الطيب المبارك، إذا نزل من السماء وصادف أرضا طيبة أنبتت الكلأ والعشب الكثير. نبات الأرض من الفاكهة والخضر وغير ذلك إنما ينمو ببركة الماء النازل من السماء. كذلك القرآن، القرآن إذا سمعه المؤمنون عملوا به. هذه الآية هي قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أي التزم جانب العفو. الإنسان العفو تجد إنسان سهل وبسيط ومتجاوز، والتعامل معه سهل وبسيط، ده الإنسان المتصف بالعفو. خذ العفو هذا أمر، إن الإنسان يتخلق بخلق العفو، ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى. وأمر بالعرف، ليس المقصود بالعرف أي ما اعتاده الناس، ولكن المقصود بالعرف أي ما كان معروفا في الدين. يعني الإنسان يستمسك بالدين، أؤمر بالدين، ثم أعرض عن الجاهلين. الإنسان لا يلتفت لهؤلاء الجاهلين، لا يبالي بهم، ولا يعلق على حديثهم ولا أفعالهم ولا تصرفاتهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذه الآية ماذا صنع؟ سنجد هناك تطبيقا عمليا، لهذه الآية. هذا التطبيق العملي نجده في حديث البخاري، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشيا، أنس بن مالك ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم برد نجراني غليظ الحاشية، عليه برد نجراني غليظ الحاشية. البرد زي الجبة، غليظ الحاشية تخين سميك. فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. الجبذة اللي هو شده شدة شديدة جدا، جبذه جبذة شديدة. مين اللي بيشد التاني؟ الرجل الأعرابي. احنا بس عاوزين نتصور لو أي إنسان منا في الشارع وأتى رجل غريب وهو ماشي كده، راح مسكه كده من البدلة بتاعته أو كده وراح شده شدة جامدة كده، ماذا تصنع معه؟ طيب انتظر ولا تتعجل الإجابة لكي ترى العجب العجاب. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي اللي هو العنق بتاعه، وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة الجبذة. يعني الرجل شد بعنف لدرجة الحافة بتاعت الثوب أثرت في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. لغاية هنا ده مصيبة كبيرة جدا. نسمع بقى: ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. تصور أنت ماشي في الشارع وبعدين واحد راح مسكك بأقصى قوة، شدك شد عنيف جدا، وقال لك أعطني من مال الله الذي عندك. في هناك رواية بتقول: فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. تصور كده إن رجل صنع معك ذلك، أو واحدة ست صنعت معك ذلك وأنت تسيرين في الشارع، نعمل إيه؟ ماذا يكون التصرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نريد أن نرى التطبيق العملي لهذه الآية، نريد أن نرى القدوة، أن نرى الإمامة عند تطبيق هذه الآية. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر له بعطاء. انتظر، التفت له، إذن ده اهتمام. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كلم أحدا أو كلمه أحد التفت إليه بوجهه كله. بعض الناس تيجي تكلمه يعني كلمك كده يعني بنوع من عدم المبالاة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى هذا الأعرابي الذي أساء الأدب معه. ليس هذا فحسب، نمرة اثنين ضحك له، ضحك له. الضحك دي معناها مش الرضا بما فعل، ولكن الضحك علامة على ماذا؟ على الحلم، علامة على حسن الخلق، علامة إن الرجل الذي طلبه لن يرد به خائبا. الناس الذين أتوا ليسلموا فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأن الله تعالى يضحك، دول الناس كانوا في كفر لسه جايين رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام ليسلموا، فلما علموا بأن الله يضحك قالوا ما عدمنا خيرا برب يضحك. طالما أن ربنا بيضحك إذن لن نعدم خيرا من هذا الرب الجليل. يبقى ثلاث أشياء صنعها النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة إساءة الأعرابي: أولا التفت إليه، ثانيا ضحك إليه، نمرة ثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر له بالعطاء. إذن ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام نسميه ماذا؟ نسميه قدوة. يعني قدوة؟ يعني إمامة. يعني قدوة وإمامة؟ يعني التطبيق العملي للمعاني العظيمة التي حث عليها الشرع. أيضا في البخاري ومسلم لكي نرى يعني قدوة النبي صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم وجوامع أخلاقه صلى الله عليه وسلم. في غزوة حنين ابتدأت المعركة، وكانت هذه الغزوة بعد فتح مكة، وانتصر المشركون في بداية المعركة، ثم بعد ذلك منح الله تعالى المسلمين أكتاف المشركين فقتلوا وأسروا وغنموا غنائم كثيرة. المسلمين في غزوة حنين غنموا غنائم كثيرة جدا جدا. جمعت هذه الغنائم الجمال والبقر والشاء والذهب والفضة والسبي، هذا كله جمع في حظيرة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ أنه هو يقسم هذه الغنائم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائد الأعلى للجيش، وهو رأس الدولة، وهو يقسم الغنائم بين الناس. قال أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل. يا إلهي اعدل، واحد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل؟ كلمة اعدل معناها بمفهوم المخالفة أنه إيه؟ أنه ظالم، أنه ظالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شقيت إن لم أعدل. بالفعل، لأنه إذا لم يعدل كان ظالما، والظلم شقاء. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه موجودا، فغضب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهم بقتل الرجل. إزاي؟ كيف لهذا الرجل أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم وهو رسول الله؟ فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام منعه من قتل هذا الرجل، وقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. انظروا إلى هذا الفهم الدقيق. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرثي مبادئ الأخلاق، ويريد أن يتجاوز عما أصابه في نفسه في مقابل مصلحة المسلمين، ودي مسألة مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقرر هذا الفكر الراقي، إن الإنسان يرتقي من مصلحة النفس إلى مصلحة الأمة، أن يكون تفكيره تفكير للأمة. لو النبي عليه الصلاة والسلام فكر على مساواة شخص يقتل، لأنه هو في هذه الحالة يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم، وهو النبي ورأس الدولة وقائد الجيش، فحتى لا يتجرأ أحد على رسول الله يقتل هذا الرجل من باب الردع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام غلب مصلحة الأمة، لا يتكلم الناس أني أقتل أصحابي أو أن محمدا يقتل أصحابه. وفي سياق البخاري، لفظ البخاري، أن الأعراب تزاحموا على النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يوزيع الغنائم، حتى تعلق رداؤه بغصن شجرة. الدين ودي يقول ادي لي اعمل لي سوي لي، والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الضغط يرجع لورا يرجع لورا، لغاية لما زنوه في شجرة الرداء تعلق في شجرة عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوني ردائي. ما نداش بقى الحرس خدوهم ورا، أو الناس ضغط عليه تعالوا كل واحد ياخد له 5-6 كرابيج على ظهره، ازاي ان هم يضغطوني وازاي لا إله إلا الله. ثم قال لهم لو كان عدد هذه العضاء، العضاء شجر يخرج بالصحراء، وهذا الشجر به شوك عظيم كثير الشوك، فيقول لو كان عدد هذه العضاء نعما، يعني جمال جمال وبقر وشاه، لو عدد أشجار هذه الصحراء أنعام لقسمتها بينكم. ثم انظر بس الجملة الأتية دي، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثلاث حاجات مهمة جدا، لا بخيل ولا جبان ولا كذاب، ده لفظ البخاري. سبحان الله. إذن هذا تطبيق عملي للحلم، للعفو، لكظم الغيظ، للتجاوز، للتغافل، أخلاق طيبة. ولهذا نجد أن أهل العلم ألفوا كتبا كثيرة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كما سأذكر بعد قليل. إذا كانت هذه أخلاقه مع عامة الناس، لأن بعض الناس ممكن يكون أخلاقه مع الناس برا البيت بسم الله ما شاء الله دماثة وخلق وأدب ويعني زي ما بقول بالبلدي شياكة وأنتك، سبحان الله. عندما يدخل البيت الله المستعان تجد بقى الصراخ والغضب والضرب والشدة والقسوة والكبايات التي تطير هنا وهناك والتكسير والإرهاب، لا إله إلا الله. نريد أن نرى صورة من الإمامة الأسرية، أو صورة من التطبيق العملي لمعاني الأخلاق في مشهد واحد فقط من المشاهد الأسرية. لن أعدد كثيرة لأن مجلس اليوم لبعض الأسباب سيكون مجلسا قصيرا جدا، فسامحوني. وبإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم سيكون المجلس مفتوح إن شاء الله ساعة ونص، هيكون كله أسئلة السمع، وأتلقى أسئلتكم إن شاء الله. المشهد القادم ده مشهد لا يمكن أن يتصور، لا يمكن أن يتصور إنسان أن زوج يصنع هذا الصنيع، لا سيما إذا كان هذا الزوج هو رأس الدولة، رأس الدولة، ومش رأس الدولة فقط، مش رأس جمهورية ولا ملك ولا سلطان، هو أعلى من ذلك، رأس الدولة، وفي الوقت نفسه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنسمع ونرى هذا المشهد العجيب الذي ربما لا يتصور ولا يظن إخواني من الرجال أني أريد بذلك أن يعني أبكتهم أو أن أخزيهم، وفي الوقت نفسه أرجو من الأخوات أن يستفيدوا من هذا الموقف وألا يأخذوه حجة ليبكتوا به أزواجهم. أريد أن نسمع ذلك الموقف بصدور منفتحة وقلوب متفتحة. الموقف ده في البخاري ومسلم من حديث أنس. سنجد أن كثيرا من الأخلاق الأسرية بيرويها أنس. لماذا؟ لأن أنس رضي الله تعالى عنه كان خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ده الخادم بتاعه، هو اللي شاف كل حاجة جوه البيت، شايف طريقة أكله وشربه وقيامه وجلوسه وعلاقته مع نسائه، أنس بن مالك. وبالتالي كان هذا المشهد المهم جدا رواه لنا الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هذا المشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر، خيبر دي كانت قرية بينها وبين المدينة عدة كيلوات، وكانت خيبر ده قيادة اليهود في جزيرة العرب، بها حصون وبها أراضي وبها تشكيلات عسكرية وبها جيوش وبها وبها وبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى هذه القرية اليهودية، وفي الحقيقة مش قرية فقط، هي سلسلة قرى، سلسلة قرى، وهذه القرى متجاورة يشد بعضها بعضا، يشد بعضها بعضا. حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية وسنزلهم من حصونهم وفتح بلادهم، وفتحت خيبر وما حولها من بلاد اليهود كوادي القرى وتيماء وغيرها. فكان من جملة من وقعوا في أسر المسلمين صفية بنت حيي بن أخطب. صفية دي أبوها حيي بن أخطب كان من رؤوس اليهود ومن شرفائهم وعظمائهم، وهو الذي رتب غزوة الأحزاب، هو اللي جمع لغزوة الأحزاب وذهب للمشركين وبني سليم وبني أسد وغطفان وجمع هذه الأحزاب لقتال المسلمين. وهذه عادة اليهود أنهم يكرهون الإسلام ولا يريدون به ولا بأهله إلا كل سوء. فلما وقعت صفية بنت حيي بن أخطب في الأسر، ما ينفعش تبقى إنسان أبوها رجل معظم ورجل شريف وتهان، فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها واعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. هنشوف ايه اللي حصل، خليكم معي كده هذه اللحظة لنرى هذا المشهد الذي لا يمكن ان يتصور. بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر بصفية بنت حيي ابن أخطب. صفية تريد أن تركب البعير، الجمل عالي، وهي لسه عروسة جديدة. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند البعير فوضع ركبته، يعني وضع ركبته عند البعير لتضع صفية رجلها على ركبته لتركب الناقة. من هذا؟ هذا رسول الله، قائد الجيش الفاتح، رأس الدولة، يحط رجله عشان زوجته تقوم طالعة برجلها على رجله وتطلع الجمل. هذا في البخاري وفي مسلم من حديث أنس. الله، إذا مسألة القدوة ده في يعني مغروزة في شخصية الإنسان سواء خارج البيت أو داخل البيت، ليس هناك انفصام. الإنسان لا يكون قدوة في موقف وغير قدوة في موقف. القدوة دي مسألة منغرزة في طبيعة الإنسان وفي تكوينه، وهذا ما نريد أن نقول. ومن أجل ذلك صنف أهل العلم كتبا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الكتب الشمائل أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ الترمذي عليه رحمة الله، والمشهور بشمائل الترمذي، وهذا الكتاب حققه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. كذلك صنف الإمام البخاري كتابه الفرد الفذ الأدب المفرد جامعا آداب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك صنف المصنفون في كتب الحديث كتبا خاصة جمعت أبوابا كثيرة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل أبو داود في سننه عندما عقد بابا فقال باب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل غير واحد. فنريد أن نستفيد من هذه المواقف أيها الأحباب أن نربي أولادنا على القدوة الصالحة، وأن يرى أبناؤنا من آبائهم ما يكون سببا في هدايتهم وصلاحهم، وهذا هو المرجو أيها الأحباب. أيها الأحبة الكرام، شاكر لكم استماعكم وحسن إنصاتكم، ودائما نلتقي على خير وعلى بركة. أسأل سبحانه وتعالى أن يشفى مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يربي أبناءنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.